فتش مع عسل جرحت واسف ربي ارحم ماما وبابا خوتي اللي ماتوا امين راحت النية ماتت الحية خويا بقاو غير الكسور لا شديت الموتور ندور الكونتور وغنبيضك السطور ماشي اللي ساك شي فور وليت رينا ماشي في دار بغيتي تاكل عزلتي قرابك عرفتك ضارب الجيور صوري كنت حافظ ناشر كبرت كنموت على الملك مشات الحنانة هذا صديقي ديش كنقرب الوالد كنا كنديرو ذنوب ندم كله عيوب ناس حجروا طوب لطيف خويا طوب قلبي كيباطي بسميتها فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة سطا لولا بغيتها تانية بغاتني تالتة كويتها كوتا عقلي هادي ميردا عقلي هادي ميردا ضحكت على بزاف وخايف بنتي تانا دي فيرجا الشرف ماشي في الفراش تبعها كي في زور الكلاش الحياة وناقصين العراض مالات الأمة زيرو أمل كان عشق في الفيتاس ربو سيب الموت بشي كسيدة شحال درت الفساد ماشي بعيد تجيني السيدة فردي فردي الأخرى آيفون ألو ماما أنا جاي عذرين راكب فوق سكاجة غادي بيا البارادايز حياتي كاملة غلط خطة ديالي على باز الحكامة في الراب ونعتزل وراها خويا نحتار في الصلاة شتاكو دي باناج تعامل كي دخل الكراج درنا الزوين ردو خايب بصحتهم بون كوراج شوش في الدنيا كيف يموني غير امتي ويا ماها تغمس باغي فيت غادي نجاوبك صراحة أرى المولى خويا فاك القناعة كنت فقير ودابا كبرت ربي دار البركة أتاي بارد فردة تمرة في سكتة جنة تحت قدام أمي شحال صبرات الحنانة كسبت الدنيا بالرجولة ورجال ما تشوف الطاولة